فخرج أوائلهم على خليفة المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فهيجوا العامة على عثمان رضي الله عنه بحجة أنه يولي أقاربه ويضيع أموال المسلمين، فأنكروا عليه وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والغيرة على دين الله. فافتتن بهم بشر كثير من عوام أهل الكوفة والبصرة ومصر، فتمالأوا على ذلك وتكاتبوا فيه وتواعدوا أن يجتمعوا في إنكار على عثمان، وحصل ما حصل حتى دخلوا على عثمان رضي الله عنه بيته وقتلوه على مصحفه. قال ابن كثير: ومر رجل منهم على عثمان ورأسه مع المصحف، فضرب رأسه برجله ونحاه عن المصحف وقال: ما رأيتك اليوم وجه كافر أحسن ولا مضجع كافر أكرم. ثم اشتد أمرهم بالخروج على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ووقع منهم ما وقع من شر مستطير. أولئك هم الخوارج الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن شرهم، وذمهم ذما عظيما، وبين أنهم يخرجون في الأمة عبر تاريخها، وخروجهم واحد في أول خروجهم في أول الأمة وفي آخر خروجهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ومعلما ومحذرا صلى الله عليه وسلم، يقول: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء. يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرق